اللي صار ما بين الحنايا، الحنايا مقرة الطيب الغالي وسيد الغراشيب، ورد المحبة في مداري مداري يذرة، إلا الحبيب اللي لزيم المواجيب. اللي صار ما بين الحنايا، الحنايا مقرة الطيب الغالي وسيد الغراشيب، ورد المحبة في مداري مداري يذرة، نوره كأن الشمس من قبل المغيب، ولا القمر والداج خلفه يجرة، يمشي وساقه مثل ما نزغت الحيب، يخضر قاع انت خطر ومرة، شمس المحبة عند سيد المحابيب، زوايا الحب سوب ومسرة، شمس المعاهد والزواج وقلوب الطيب، مساس انحلت حوالي حوالي المجرة. كيف اوصف واصفح فنون وتعجيب، بين الليالي يحسب الزين دره، من عينه النعسة ترى ترى العاشق يشيب، ممكن على العاشق تسبب تسبب مضره، كيف اوصف واصفح أشره، الحب له تقدير عندي وترتيب، نزيه خالي من عتاب وتشره، كل ما فتح عينه ثنيت الترحيب، زاد المحبة في فؤادي، أشره، الحب له تقدير عندي نزيه خالي من عتاب وتشرب.